نقلت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية خبرا يفيد أن القائد الأول المحترم كيم جونغ أون أشرف على الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي الذي أدخل نظام توجيه بالتحكم الدقيق، وذلك تحت العناوين المختلفة مثل نجاح كوريا الشمالية في الإطلاق التجريبي لصاروخ الموجه من الطراز الجديد، وبينها وكالات تاس وريا نوفوستي وإنترفاكس وجريدتا كومسمولسكايا براختا وروسيسكايا غازيتا وإذاعة إيهو موسكبي والوكالتان إنترنيتان روسكايا بلانيتا وريجيونيوم وتلفزيون الإنترنت ميرو 24 في روسيا والجريدة البريطانية تيليغراف ووكالات ANE وUNI والهند آسيا وجريدتا هندوستان تايمز وستيتشمان وتلفزيون زي نيوز وتلفزيون ND في الهند ووكالة زيزي وجريدة طوكيو سينبون ونيهونغيزا سينبون وإذاعة NHK في اليابان ووكالة سينخا الصينية وقناة فونغهان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسوين والجرائد المصرية الفجر واليوم السابع والمصري اليوم والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي واللجنة منطقة إفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري والتي هيئتها في النيجيريا.